نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أظلتكم أيام عظيمة ومواسم كريمة، أيام تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات. هذه الأيام هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة المباركة، هذه الأيام التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون أفضل أيام الزمان، فقد أقسم الله بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. المراد بالليالي العشر هذه الأيام التي نحن فيها، العشر الأولى من شهر ذي الحجة. هذه الأيام أقسم الله بها في كتابه تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها، وقد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأيامنا هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيله، من جميع أنواع الجهاد إلا نوعا واحدا، وهو جهاد من خرج بنفسه وماله كله فلم يرجع من ذلك بشيء، أنفق ماله واستشهد في سبيل الله. هذا النوع فقط هو الذي يستثنى، أما بقية أنواع الجهاد في سبيل الله فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف فضل هذه الأيام، هذه أيام عظيمة نحن فيها، فينبغي علينا أن نغتنم هذه الفرصة. هذه الأيام شرع الله لنا فيها الإكثار من ذكره، لا سيما التكبير. يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأفضل الأعمال في هذه الأيام أيها الإخوة أن تكثروا من ذكر الله، أن تكثروا من التكبير، لأن الأيام المعلومات في هذه الآية هي العشر الأولى من ذي الحجة، وهو قول جمهور الفقهاء. فينبغي على المسلم في هذه الأيام أن يكثر من الذكر، وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فيستحب لنا في هذه الأيام أن نكثر من الذكر، من التهليل والتكبير والتحميد، ولا سيما التكبير. كما يشرع في هذه الأيام أيضا، يشرع الإكثار من الصوم، أن يصوم المسلم ما استطاع في الأيام التسع الأول، فهذه الأيام الأولى التسع الأولى من شهر ذي الحجة يستحب فيها الصيام، لأن الصيام داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح، فهي من الأعمال الصالحة، فيستحب الصيام في هذه الأيام. كذلك مما يشرع في هذه الأيام المباركة، وهذا خاص بمن أراد أن يضحي، فإنه يجب عليه أن يمسك عن أظفاره وعن شعره وعن جلده، فلا يأخذ شيئا من ذلك. جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي بعض الألفاظ ومن بشرته حتى يضحي. فهذا الذي يريد أن يضحي الواجب عليه أن يمسك عن أظفاره وعن شعره وعن جلده، فلا يأخذ شيئا من ذلك حتى يضحي، وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية، وأما زوجه وأولاده فلا يشملهم الحكم، هذا الحكم خاص بمن يضحي. كذلك من نوى أن يضحي أثناء العشر فإنه يمسك من اليوم الذي نوى فيه، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما من فضائل هذه الأيام المباركة أن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين. ففي يوم عرفة نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا اليوم العظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اليوم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الموقف، يباهي بهم الملائكة، وأنه اليوم الذي يعتق فيه الناس من النار، وأنه اليوم الذي تغفر فيه الذنوب والخطايا. جاء ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن موقف عن يوم عرفة، قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، أي ليس هناك يوم أكثر من هذا اليوم. فأكثر ما يعتق الله عز وجل عبيدا من النار من مثل يوم عرفة. وإنه ليدنو، يعني يدنو من أهل الموقف دنوا يليق بجلاله وعظمته، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يباهي بأهل الموقف، يباهي بهم الملائكة. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، عن صيام يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية. فصيام هذا اليوم يكفر سنتين من الذنوب والخطايا، فمن صام هذا اليوم كفر الله عنه ذنوب سنتين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الأيام على اغتنام هذه الأوقات المباركة، على اغتنام هذا الموسم العظيم الذي قد لا تدركه مرة أخرى، قد لا ندركه من السنة القادمة. فهذا من أعظم المواسم السنوية هو عشر ذي الحجة، فينبغي لكل واحد منا أن يغتنم هذه الأيام في الإكثار من العمل الصالح، في تلاوة القرآن، في الصلاة، في الصدقة، في الصيام، لا سيما صيام يوم عرفة. فينبغي للمسلم أن يحرص على إحياء هذه السنن وعلى اغتنام هذه الأوقات وأن يملأها بطاعة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه العشر المباركة، اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، ختم الله هذه الأيام المباركة باليوم العاشر فجعله عيدا للمسلمين، من حج منهم ومن لم يحج كلهم يحتفل بهذا العيد العظيم. وهذا العيد أعظم ما يقوم به المسلم من العبادات في هذا اليوم هو الصلاة، صلاة العيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخروج العام لصلاة العيد، يأمر الرجال والنساء والأطفال كلهم يخرجون لحضور هذه الصلاة، بما في ذلك الحيض، حتى المرأة الحائض تخرج لصلاة العيد وتعتزل المصلى وتشهد جماعة المسلمين ودعوتهم. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر أمر إيجاب بالخروج العام لصلاة العيد. فأفضل عمل يقوم به المسلم يوم الجمعة المقبل، والذي سيكون يوم عيد ويجتمع فيه عيدان، عيد سنوي الذي هو عيد الأضحى، وعيد أسبوعي الذي هو الجمعة. فأفضل عمل يقوم به المسلم في اليوم العاشر من ذي الحجة هو أن يصلي صلاة العيد. ثم بعد ذلك يأتي العمل الثاني الذي هو أجل الأعمال بعد صلاة العيد في ذلك اليوم، هو التقرب إلى الله بالأضاحي. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. فأول شيء يفعله المسلم في يوم العيد هو الصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. ثم يأتي العمل الثاني الذي هو النحر، والذي هو التقرب إلى الله بالأضاحي. وهذه الأضاحي من شعائر هذا الدين، من أعظم شعائر الإسلام التقرب إلى الله بالأضحية. يقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إحياء هذه السنة التي هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وكان يأمر بها. ولذلك كانت من أعظم الشعائر في هذا الدين وفي ذلك اليوم بالخصوص هي التقرب إلى الله بالأضحية. ولذلك كانت أيضا من أعظم السنن المؤكدة أن يتقرب المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى بهذه الأضحية مرة في السنة. هذه الأضحية التي هي من شعار الدين ومن شعار الإسلام لها شروط، يشترط في صحتها شروط. فهذه الأضحية لا تصح إلا بما اجتمعت فيه خمسة شروط. شرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، كلها تصلح للأضحية. فالشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، ولا تجوز من غير هذه الأنواع الثلاثة خلافا لبعض المذاهب. فالأضحية إنما تكون بالإبل والبقر والغنم، وعندما نقول الغنم يدخل في ذلك الضأن والمعز. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من جهة الشرع أو من جهة صاحبها. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يضحي بما لا يملك، ولا أن يضحي بما لا يحق له التصرف فيه. فلا يجوز للمسلم أن يضحي بالمسروق، ولا بالمغصوب، ولا بما أخذ بدعوى باطلة وما شابه ذلك. فلا بد أن يكون هذه البهيمة أن تكون ملكا خالصا للمضحي أو مأذونا له فيها من جهة صاحبها أو من جهة الشارع. الشرط الثالث أن تكون هذه البهيمة سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهذه العيوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه أبو داود في سننه، يقول عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه هي العيوب التي تمنع من إجزاء الأضحية، فكل بهيمة فيها عيب من هذه العيوب فإنها لا تجزئ. فالعيب الأول هو العور البين كانخساف العين أو بروزها أو ما شابه ذلك، أما إذا كان هذا العيب خفيف فإنه يعفى عنه، يجوز أن تضحي بالأضحية أو بالبهيمة التي فيها هذا العيب الخفيف. لكن العيب المانع من الإجزاء هو العور البين، وكذلك المرض البين الذي يمنعها عن المرعى، كذلك العرج البين الذي يمنعها من مسايرة السليمة في ممشاها، كذلك الهزيلة وهي العجفاء التي لا تنقي، هذه الهزيلة لا تصلح أيضا للأضحية. فهذه العيوب المانعة من الإجزاء، ويلحق بها ما كان في معناها أو كان أقبح منها كمقطوعة الرجل والعاجزة عن السير، هذه من باب أولى أنها لا تصلح للأضحية. أما العيوب الأخرى كمكسورة القرن ومقطوعة الذيل وما شابه ذلك، فهذه تجزئ في الأضحية مع الكراهة. فلابد أن تكون هذه الأضحية من شروطها أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. الشرط الرابع أيضا الذي يشترط في الأضحية أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا السن الذي تكون فيه الأضحية، فهذه الأضحية لا تجزئ من الضأن إلا أن تكون جذعة، فالضأن لا يجزئ فيه إلا الجذع فما فوق، الجذع ثم الثني فما فوق، والجذع من الضأن هو ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية على القول الراجح، هذا هو القول الصحيح، ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية فهذا هو الجذع من الضأن، فهذا تصح به الأضحية، أما ما دون ذلك فإنه لا يصلح للأضحية. في باب الضأن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تضحي بالجذع، وأما الإبل والبقر والمعز فلا يصح التضحية إلا بالثني منها، والثني من المعز والبقر ما أتم سنتان ودخل في الثالثة، فلا يصح بما دون ذلك، ما أتم سنتان ودخل في الثالثة، وأما الثني من الإبل فهو ما أتم 5 سنوات ودخل في السادسة، فلا يصح التضحية بما دون ذلك. ومعلوم أن أكثر الناس اليوم يضحون إما بالبقر وإما بالغنم أو بالضأن، وحينئذ الواجب على المسلم أن يتحرى، فإذا اختار أضحية فلا بد أن تكون بالغة للسن التي حددها الشارع، وهي أن تكون قد أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية بالنسبة للضأن، وتكون قد بلغت 2 سنين ودخلت في الثالثة بالنسبة للبقر والمعز. كذلك من شروط الأضحية، وهذا الشرط الأخير، النية، أن يقصد بالأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن تقصد بالأضحية مجاراة الناس لأن الناس ضحوا أنا أضحي، لا. كذلك لا ينبغي أن تضحي دفعا لمذمة أو لجلب محمدة حتى يثني الناس عليك، لا، لابد أن تقصد بأضحيتك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من أعظم القرب. والواجب على المسلم إذا كان يريد أن يضحي، الواجب عليه أن يحسن إلى الأضحية لأنها قربة، لأنها عبادة، ف فالواجب عليك أن تحسن إليها، لا كما نرى في شوارعنا مع الأسف بعض أبناء المسلمين يرتكبون سفاهات وحماقات ما كانت حتى في الجاهلية، وهي التحريش بين البهائم. يضعون هذه القربة، هذه العبادة، هذه الشاة التي يتقرب بها إلى الله، تجده يحرش بينها ويضعها تتصارع فيما بينها. هذه حماقة وسفاهة، ما بعدها سفاهة. العرب في جاهليتهم كانوا يعظمون الهدايا التي يقربونها إلى الكعبة، كانوا يعظمونها ويحترمونها، ولا أحد يقترب منها لأنها أضاحي أو هدايا. فمن باب أولى نحن المسلمون أن نعظم هذه الأضحية، أن لا نسيء إليها، أن لا نؤذي هذه الأضحية، لأنك ستتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يحترم هذه العبادة، وإذا استطاع أن يضحي فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة، لأن أفضل ما أنفقت فيه الأموال إذا صحت النية، أفضل ما أنفقت فيه الأموال هي الأضاحي، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على إحياء هذه السنة وإقامة هذه الشعيرة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله.